اسطوانات ميدافون على الكهرباء، الست حبيبه نسيتها. الشراب من قدم أهواء زرني الحبيب وانقبلوا الحضرة من كل طيب وكيوت يبقى الرقيب بايت عالبرة في خيام أهواني واسقي غزالي بكأس النروة محلى الشراب عالخد من الأهواء بين الغروت بين الأوراق تحت الدوالي شرب حلالي بكأس النروة محل شراب سيدي عالخد من الأهواء شجور يحلى شراب الكاس وهو يدور هدايا لين الجلاس رب الغفور ما نقطعش الياس منهم بحالي يبيع غالي بالسكر والسلوى محلى شراب على الخد من القهوة محلى شراب على الخد من